كثير من الشتاء اللي هي والحسن والصاع تاع القرين جوف 18 الرابع الاول معناه في الويل 1419 جوف 12 جوف 12 سبعة 1998 نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل غلط بدعه الحديث ترى السلم سلس من غير العقل كل جمعه جاسيه شرط وقفه الخطيب مرتدية الإمام مرتدية المؤذن مرتدية كل جمعه مرتدعين هذا غير محترم شرط شرع النيل ما يقف في هذا الموال تجد القرآن الكريم ما يقف في الجنة كذب من رسول الله عليه وسلم غريب في الدار ربي في الشيخ الغيب علم الغيب لا أعلمه إلا الله وما القلوب جاي تشاشا تنشاش طاف الرام لا يكفي لي لأن استشهاد عن الغيب التعليف لأن اللون استدلال واحد اسمه جرام الغيب هذا الخليفة اللون يعني استدلال واحد هذا الخليفة اللون السامع هو ملك العلم هذا الخليفة يزعم فريق من الناس الأولياء على الغيب الناس اسمه جيبتين الأولياء اسمه الغيب لا الناس اليوم سيجيب لهم بالشيخ بلح محفور بالشيخ تنزل محفور تنزل في مزغين أفضلين الناس من بلح المحفور يسأل هو بلح المحفور هذه مكشوفة لنا سيجناز بلعيبات بلح المحفور سيجنا عن إخواننا هذا كل الإخلاص اللي فات من اللي احنا حضره هذا كذب صراح وإحقاق الناس معناه كبير بقى الناس من الجنة والعلم خلص حيالنا إن الغيب لله لا يجب الناس يجبين ويا محمد لأمتي قل لا يعلم من في السماوات ولا في الغيب الا الله ومن يترك من المنزل شافه بالسن الغيب سبق لو ان المنزل من الملائكه ولا من البشر اجر انما بسم الله يروح من سبق الغيب انك تدعو في الناس المغلبش جرى المسلمين انك تدعو في الجرى من الشكلة لا يظهر على غيبه احدا الا من اخذ من رسول فان يسلكه من بين يده ومخلفه ورفضه لن ينم بحبك معناه ان العقلين لا يقتل في تلفون مغلاي معنى يقتل الله ايش يسوي الغيب لماذا تخبر ربي هذا يجي الغيب ابليس غير يوم الزعر وزيلا هذا الضيقة تخبر يوم الغيب شعر ويسوي الغيب لما يقتل الله كل فينا نصلك مدير الغيب ايه الغيب ايه الغيب ايه الغيب قمنا بالبشر التي جسم بالهوية يأخذ من الحجر محفظة أفلام البشر ولا يجب أن تكون مخصر رسالة أمانا قد ابلغ رسالة ربهم وخاذ بما لديهم أحبا كل شيء عددا يحتاج لك بما ذكي يشش عن عدد بسم الله مش حالة شنو الغاب السن كل شيء مش حالة من يرضع مش حالة من يرضع مش حالة من يرضع مش حالة من يرضع مش حالة من يرضع مش حالة كل شيء يعني يخدع خطية. هو ليس عبادي. انت عبادي يا بلاد المسلم. الزبرد المسلم سؤال غير عام. نحن نتوقف زمان المسلم. من الجيفة. لكن انا حابل في مثل ما دي بردس. الان عام 50 عام. اكتب عبادي. وعبادي ما لا نتوقف من المسلم. قرن الله تعبونه فتسجدونه انت تسجدونه والله علامة من خسرانه وفقد الله اهل السرم لا تسجدونه مش السرم هذا يعني الاضعاء ديانا السلال على من الله غير عدد ديانه سيانه اختار اما ان كنتم تصدقونه شد السنة ما يتخلص جنبي فأنتم حلفاء فأنتم خلقاه يلقى خلقاء أن تقريعوا عن قوم الزور الذي تقومون وتقومون لأن الغيب المهدى يشتر الشخص فأكثر سنة يقتلون تقومون للجهاب وسبيع الجيدة لأن الغيب المهدى وأن لا يستطيع تكذبونه فليس سلام منه شأن لكم لأنه يحق بالمؤمنين. السلام بس على من لا من الغيب لا يريد حلال الصغار تكفت بسيرهم من لا من لا من الصغار لا يريد عصمكم الله من الزلال مش يلزق محمد سجاد بك سن الزلال وألهمكم الرشدة عليه القول صلوك سبريد محلال لما نحكم التوفيق بشرط التوفيق عن فرق التوفيق يقول ربكم الاعلان النبيين اتسي النبي الناس الجهد بالاعلان من المان يريد من سبعان الزلوان من الان في الدرجة ندغى المان المان اللي ربك ما جرى بغير هاتف من اختفى الله نبين من من سبعان الزلوان من الان في الدرجة ندغى الاعلان خالنا في العلومة في الصدور لا تسمي ولا تسمي سلاح ورمى من مخلوق الخرجي حساس من رب الجسد ولا جد الله فلن يجمسك من الاسلام ولا يجم الله لمن هذا الوقت إلا تخبط خلق ومين يصحي من الله الله من كل شماء ذات الزاق ولا النار تقول الله ولا تخار لا تقول لي تخار يمشي مثل الأمور من نفس الدرس الله بسم الله قال الله ربي وقال الله لا استخذ إلى أي اثنين لما هو إله لا يحيد إلا من جميعا كل وقت من خلق مؤمنين لكن هذا نفسه أفل يحبه إرساد لما أفل يجي من جميع القرار من يتعب ويحبين لا غير العقل اخترت إما إلا أن نجسك ما إلا أن نجسك لا نجسك لا نجسك لا الاقرب الخط عليه لا يكف من خلقات لا قلنا الرب صلى الله عليه وسلم واحد له ملي ورميش الناس الضرب دي امر لي ما لكينا لا الناس الضرب دي اخت المخلوقات ورسول الغالي يجيب هنا حموزة رسول الغالي كان السبب برضا يجيب هنا يقول لكي لا أملك من شيء. الناس خلاص بدك نقول بدك تفرد غني. إني أتي. واتي من الزاد أو واتي من سعوان الدر. صلى الله ربي الإنسان. ولو كنت على الغيبة لست أكثر من الخير. لست من الغير. حتى بحث مزارنا بسلام حتى زاد القد مغنبه على كل حال. ورسول غير خصوصي. قلنا يقول السلم غير ده لا مخلوقة اراد حاك ده لا مخلوقة السلم غير انتفل ده يا رب السلم ده مخلوقة المخلوقة سحر ما تلقاه ده المخلوقة يا رب يخبر في زرق يا رب يكون يقول ما في زرعه يقول شيء يقول من يسير يقول يا رب يمشي ما تولى يسلمين إذا لم تقرأ عند هذه الآية يعني موقتا منفصل مش معنى مش كلمة موقتا معنى مش منفع أبي بحث شيخ ولا شعب فعلي منفع معنى مش بتشوي وأما لا فاحد عن الحق ولني المدين الحق يلا ما يرغب المجادرة هذا السفر ولي حريص عن الحق مؤمن بأن قول الله بالحق ولكن من بالدرى المدين بالحق لما يتكلم من أجل مطير الكميات أعطينا لما يتكلم الله بالحق الحق الذي لا يكون الباطل من بين يدينا من خلفه هل انت الناس اسلم امام يقضي دون الشيء تعالى لا ترعى في سبيل في سبيل الباطل يقضي اسلام يغفل لا الخير ولا الشر اذا تخشى بتاع تخشى لكن تعالى بل تعرف الناس بل تعالى بل تعالى كيف الله لا يعلم الغيب الذي لا يعلمه الا الله وقد علمه الله تعالى ان يقيم الدليل المقنع للناس التي هي بشكل دليل مقنع للنفسين اذا تعلم بهذا جثت نفسي واحد ان يتفنى ويدمس الانسان يجيب الشعر فيه من حجة الزيرة يجبر مفعل على انه لا يعلم الغيبة فامره ان يقول لهم ولا كنت يعلم الغيبة يتكتب من الخير الناس اللي يجب القرآن النبي القرآن الناس الدين في مياتي قل ما كنت بتعلم من الرسل والناس ما يتعرف ولا بكم إلا تعلم إلا ما يحا إلي لأنه إلا نبيه الناس اللي يأكل شنو بيجي من دون غير غيري أكل من غيري أكل شنو ما بيجي شنو ما بيجي شنو من غير ما غير ما في الله أصلا هذا هذا غير هذا ما نسأل الله غير الله يعلم علم اليقين أن لا يصير فعل ما يعلم الغيب يزال تزكنا أتريد أن تصير شنو أنا من دونهم من الأرض ولا يعلم الغيب تبارك إذا لو ما في يقين يقصر أريد درس من يحنى ليس من حماس ليس من يسر إلى ذات ليس من مليئ خلط من وشعر أبقى يا رب العقل هم عدد هذا يحل على المستوى كيف يلعب سنة الله يقول لقومه فيما حكى الله سبحانه وتعالى عنه سنة الله يحسن ولا أقول لكم عيد خزائن الله إلا أن يحد غير الخزائن في جردة فتح النساء ولا أعلم الغيب هذا بسنة الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا الملك بشر ولا أقول للذين ازدري أعلمكم والمسلمون لا يخير إلا أن يغلب سر المحقر هذا ما يفتح مش الخير لا الله يعلم بما في أنفسهم إذا كنت السنة بمن إذا كنت الزكاة نفس خلقهم إلا إذا لم يزدري الشرعين ما حدث بالدليل أن الله يكون ظالما ويدعى نفسه حلة من هذه الخلال التي نفاها عن نفسه ومن هذا المغرب ولم تدعى شيء مثل الباء فدي لا تدعى القرآن الكريم حاكم في الآيات القرآن في حفظ عن نفس الآيات الكلمات التي تسعر الغيب عن غير الله أجعله الكتاب. قال تعالى قل لا قلة عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا قلة اني ولد ولا اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير بالذات غلب جوالي. انت العلماء من جهل قبل ما تتركوا ما ليش يسلم شو معنا قال ما يخلون الجسام من جهل. قال تعالى شو بدي من جهل يا حين الله اي الله ما تراتح الغيب تسر الغيب لا يعلمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يسر الغيب المبهر يخطر به. ولا يعلم المناخ الا بر البحر السماد المغرب بلاد الله من البحر جميع الانواع جميع المخلوقات جميع الحسين جميع الربيع جميع السنان جميع الاشجار. الشمس الغمار يتزكي مرضى الهجر متزكين يسقط من ورقة ثلاثة متر من ورقة من ساقي هذا الغرم مقدار في جلد العلم في جلد العلم وما تسقط من ورقة من لا يعلمها ألا أحبت في علمة الأرض السيربين ذات يعني اشحال يحبون يحبون ايضا يعني ابن يعني يحبون ايش اشحال ثلاث تسمي يحبون مسيح يعني يحبون يحبون الماء في الارض ولا تزل ولا يجسل الا في الكتاب المبين كتاب المبين هو يحب المحبوب لا يحب الله لا يجسل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقال تعالى يقولون لولا انزل عليه آلة من ربه فقل انما الغيب عند الغيب لله انتظروني مع كل ينبغي من قريش مع مبلغ جنية العدالات من ربه الا في انزفاع فلان إلا مغيب لله لقد قلت جاء بيدا وانت وصل من تفر حرسا على شر. وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض في السماء جاء وإله يرجع الأمر كله والسلموك بالظروف كل شيء وقصت جنبي فعبده وتوكل عليه عم سجاد يحكي بس ودرس في يا ربك بغافل عن الناس عملي ويكبير ربك في النفس اتتخذ سلاحة من جيب سلاح انا ربي الناسي بطل في جيب دو بس حتى ميوبة ولا تريد ولا في حار. قال تعالى إلا يعلمهم في السماوات ولا في الأرض إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. لذلك بالضبط قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وكنتم صادقين. لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق في جسد الزرابة يعني لا يخلق قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. كذلك لا علم من الدنيا الا ما علمه الله. اسمنا شوف ما عرفت بشكل ربيعك من الزرق تشيء غير الخلاق يعني بربط نفسك الجنس لا معنى غيرها يعني انت ربيت في نفسي في في الصورة مثل الزرق وانت حدث الله التي في الشيطان ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي الناس معنى ما بيبان الشباب قالوا له بس يصير محرق في بس من الحفلة وبس يحرق انما الغفا والعافية ما كان يحرق البس في بس كذلك استيرقت في مرسى ولك تقول البس في بس في ذكرة جريسة تاني تجيب بس الشيخ وقتها في الانتباع من أية الحديث من جنة يأتي يسرس الزيت من ذاك الزيت إلا كانت عمل الحكيم قال يا آدم أنا بيعه بأسماري الخمير ملك الرسول ولو يا آدم علمتنا الناس يوم يأسم آدم اسمية شعرات الخمير ملك هذا يعني ما تربيت الله احنا ما تربيت يعني مسلم الله قال بسم الله بسم الله بسم الله قال لم اقل لكم اني اعلم غير السماوات والارض واعلم ما تردون وما تردون السنة نفس الملائكة يوم اللي قال هذا قال هذا الملائكة هذا الملائكة هذا الملائكة يوم نسال الملائكة على سنة المسألة يعني انت عشرة تجربه يعني من ذلك لا يعلمنا من غيب اللي علمه الله تعالى انت تتبقى قوله تعالى في شأن سليمان عليه السلام يا سليمان ولما قتلنا عليه الموت ما لهم على موته الا ذاته الذي تقول من سعته قال المسجد ما نسال الموت يسكت خالص قالوا الجنون دعا ضرورة تعذب وقت المسلمين المسلمين سلمة قالوا الشرشاء اشتاكم دي من هذا السلم ده اشتاكم شاء جمعان سعارة دي العرادة مش السلمة اعتاكم دي شاستين دي لما انت عروس في تلسل المهم العادة ده مجدد سيدنا سيدنا سليمان عايش مثل الناس إذن ولا غير السنة الأنبياء ولا الملائكة ولا الجن أنت بالخمس سنة يا أخي المسخ خمس كما خر فعليا هل الغداء هذه الليلة يمشي أن كانوا يعلموا الغداء ما لبثوا في العذاب المنزل نفس الغيب ينجي ليس في النفس يعني يسلم علم علم اليقين ان الجن وهم من عالم الغيب الشهداء الجنون هذا العالم الغيب ظلم ملك الغيب الكلي يقتل النشوف في كل الملائكة يقتل في كل الكلي ما لا يخلق مهدد بالهنوان جنون يخلق مهدد بالعافية ما لا يخلق كل الناس ولا كنت منه وذات وذات وذات وحمد الله ولا كنت منه ما لا من جنون كان طب ما قلت خطر ينجح ما لا من جنون حتى ان الجن وهم من عالم الغيب لا يعلم الغيب اذا صار لنا لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب يقول هل تشعر معنى ابن مغير السن الغيب وان الانبياء من قبله لا يعلم الغيب يقول هل السن اتمة السن وان من يقول لا يعلم الغيب وان الجن لا يعلم الغيب فتدعو بعد هذا ان الاولياء يعلم الغيب معناه انتو الناس الشريعة لغير النبي من غير احنا بنقول السن الغبي وما نقول السن مش نقول السن من غير السن لا احنا نبيع الا نبيع نحن لا عشان احنا نقول لكن ده ليس الهدى ولينا انني اتحالي كان مفاد ولينا انا مين مش مفاد في قصص الله في عدسة ولينا انا مش مفاد ولينا انا مفاد ولينا انا مفاد ولينا انا مفاد ولينا انا مفاد ولينا انا مفاد ولينا وانا مفاد ولينا هذا يكون الشفارة شفارة انت ده بيجيب تكون حدود تهيس لك تشاري زي العاشر نسبة المعدن لحين ده عند نسبة علم الغيب اليومية لا سلطان في الغيب تجري بل فشرفناهم في العرافين والمنشين قالوا لي هنا انكسب في التشمي وما يتعام في الدرام ابن الزبير ونطع على من المسجد حتى سيدنا انزعال الغيبة عمرا وشاعا بين الناس هذا يحضرك معنى لغاية غيبة مش من دخل مش من دخل مش من دخل مش من دخل فقد اتخذ ابن الزبير على المشعرين دول والمختارون هذا الدهفة فينا خطان دهفين مغريسة البرج الحال وريحة من هذا في بحقرنا حتى درس حقرنا والاحتيال مثل في أمرنا هنا الحيالة تسمع الألمان ينقصون قولي ينقصونين من دولنا كلمات عمان البروفيسور لكن من غير يعني صرف البيان زغن بك أكثر لكن اسمكت من الهدن ايش ما هيك بس عمان المعلم البروفيسور لكن من غير يعني دي تدور بلا عزيز بلا شد بلا يوم لكن في ناس يقولوا لا في ورشي أي بسرعي بلد وهذه الصحف نقيض تفيض انهارها كل يوم بحوادث عمر بن الشريف اخبرها عمر المخادعين ولكن الناس عن هذا غفلين وقد سيضر عن السجاد ايش رشاه وليش رشاه شارح هما هما او تلقان هما هما او وعيد انسيخ الحرامة ولما اللي اسكي ممشت بالكرامة انتر كيف في كان المرمج ويبين تستيقظ الصحابة قريب مجموعة مجال من غير البشر الدنة للدنة للنفس الدنة عليك ميك معك تغرس تغرس معك خلي بيانات بدون كل فاكس عليك تغرس في الدنة اللي بدون فاكس تغرس ولا ان يكون في انتشال من الدنة اللي بتشاري ما يمين جمع لي وما لو لي يفضل نفس تيام خمسي نحن بدأت زلنا نحن إلا أنجل إزمارس حرا يسيروا سيدوني ابن عمر أنا يجيب إذا زلنا جمعة ولا جمعة إلا سمعة إذا زلنا سيدوني إلا أنجل إزمارس حرا نولية إذا يرسل ذا إلا أنجل إزمارس نولية ومن ما استعدت البدا ابن عمر وش يسردوش خلصوه وش يعرفش اللي عمزين سردان من يسر سيسار يسر يسر بني ويسر كله في الله ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه الناس يقولون من الشعر من الجمع يقولون الناس يقولون ما نعرف كل جمع الناس يقولون مش مؤمن بشنا ولا قد كرم بني آدم من النسجة نشكر بني آدم وحملناهم في البحر يخلقون في الغمام يخلقون في الزفيرات يخلقون في الموبيلات السيارات كل شيء لكن مدفع التسوية يخلقات في الغمام والصحراء يسرقها في ضغط الشمينيزة يشاكوا الغمام صغير يسحب النور يسحب البحر يبدأ النور لكن لا يسحب شاس مع الفاسة دي شاس من الفاسة ادعى سيئات جاس اتعاني قمضان حمسات من داخل الناس خلال الغغال الحميلة لتركاب هذا الزمينة والله يخلقه ويخلق ما ناس على مين هاتي اللي يخلقها غطير فاري زي هاتي الانزال معناه لا يجب يخلق ادعى سيئات تاخد الزمينة غير السيد الله هل من كين؟ من كين السبعاء السبعاء وعشرين سحقه الزوير سرعت تمام تربعه سحقه الزوير سبعاء سبع ايام ويسحر مبريد سحر يكون رزقناهم من طيبات نزقات في ذات من ذات يقصف من ذات يقصفين بميز حلال وفضلناهم على كثير من خلقنا الليله في خلقات في غير بيس بيحط المخلوقات يا ابنين جات بيس في ميدان ارس كاسي ساسي ارس سيان ارس سمين تقول على عقل ما في سيئ من ربك المخلوقات حتى لك بيس ده بيس مسوين فوق بيس راح بس بيس مسوين لك بيس مسوين لك ادنى يرزق لازم تعيش مرحب اللي بيش من بعد هذا ما في السمارة مرحب اللي بيش من بعد السمارة أقول كرام الله الإنسان وفضله على كثير من خلقه منح إقامة المستقيمة مش رأي يكتب فيها في الله من الوعد أن يستقيم الوعد في الجنة يسر من الوعد ويكتبش المخلوق من الله هذه الشراكة الغابية شراكة الشراكة معناها الظاهر من اثنان مغيبات منها معناها الظلم في الناسب ولم يجعل ساهع للعام ومن اللي يقفل فيه وما يمسيه في المسيان وما جعل أفواه سائر الحيوانات حيوانات تشتعى كذا وما لا يطلق من البحر على ظهور النبيل والخيل والبغال والحمير وفير الكبات وفرها الخيل والبغال الحمير انواع المركوبات خلقات في ربي فقد عند حبيب بعد الزهر ان في المركبات تسير بقوه البحار طيارات الطائرات ونبيلات ثم مركبات يحركها الكهرباء ما تقدر تستخدم في الجنس الكهرباء بالماشينة ما تقدرش المراكش سوسوس بأرخص سوسوس أقول لك إذا تقدرش فقط بغيت الناس المزر أما في سيارات تتعاون على تحريكها بكهرباء الهواء وحملة في البحر على ظهور سفن شائية وخمس سفن غسل بزر السبب لغدت بزم الغياب سيارة تفس بعملية لحد هيتة في السيارة سيارة ولا اني في الحقيقة يعني يلخلع فات المسيحي وفات المسيحي وفات المسيحي رمضان الكعبة الناس الجاد يحبسوا الجاد يحبسوا بحمد التغيب الناس في دي على عندنا وقت لا تنزل الغابل مقاش وانا احنا تحبس الشف احنا بس بتاكل لا تاكل بقى عمري احنا بس ما تاكل غير العيش بواقف البخاري يسيب يقول الغاوصات الخرجية لما يدخلوا حكم الاسبوع عاد شو يمن روح غير شبرية اسمسوا الواقع كنت تستعيني الساعة لكن مش لدى الساعة شو لا لا لا لا لا لا لا حمل اسم الهواء على المتعارفات الطائرات مرر الشرب من البحر اخي اخي اذا بس الشجع ذا التي اعادت عصر معجزات وما نحاه العقل الشغل عقل الموريشي المخلوقة في الليل وليل اللي انما ان العقل ينزل من ذلك اصلاحي السجن هو النقضي ولقد فرعنا لجهنم كثيرا من جن والإنس الناس خلقاتي في جهنم من جن جنس بالذات لا لهم قلوب لا يفقهون بها اسم غسل العقل ده اسم تسامعون ولهم اعين لا يبصرون بها غسل غسل حقول ولهم اذان لا يسمعون بها الا بس غسل من غسل الخاص وما شاء يغسل اولئك بالانعام هم النغم يستحمل الجان بالحر عدد ولذلك فهم الغافل وما نحاه العقل الذي يتحكم به في العناصر وفق ما ينص بها يسخر اسرار الكون وقواه باذن الله يسخر ملك يرجع اخترع المسرات الباق وخاطب بني جنسه من وراء الابعاد ساحقه البحار تخلق مغز تليفونات تليفونات تيرا جراب جبت مسايل نفس مثل الايامة ويسل شبت تير الشعور ويسل تير من شو الكتر هذه الدنيا أسماء الحديث ثم ابتدع الفقه الأثير يحمل الكلام فيه أجنحة الأثير حسيلة بل سيال بلاندا مخصاعي بلاندا الهندوات مدات سيلاد وانت سنجد جواب من شان جدنا السعودة الاشتياءات مثل دعا السعودة بالفرار من شدادة دي الله أعلم مثل عقل يا جوية انا مثل مثل مثل اجمل الناس انا توجه العمر في الرجل ثم انتصر المذيع رجل ينقل إليه الخطط لموسيقى والتمثيل والأغاني من أقاصي البلدان أستراليا من 40,000 كيلومتر أو مش أستراليا 40,000 أنا لما أنزل بقى غير حتى تاني أنا بدي سالة تاني وهي في مخدعه مستريح ومطمئن من اختلاف سماها لما اخرجت في النار انزلت سير في استراليا صريح مطمئن رابع ساكن وقد نزح اخر الامر في نقل صور المشاهدات من الاشخاص والاشياء مع الاسواق والانغام في كرات اختراعات اذا قلت له من جنزلون بس الارجمين مستمرات صوت صوت مريان ولان التلفزيون معناه ما جيتش من برامج نوع لا لا انت تسعى عن امتلاك ولا اني جنبكش في الحشم في اقبال ارس ولا اتنمت خمد اتنمت اوقت عدد نوع السلام العالمي دخل الشريطة وين مشي وصير ومي ومين يمشي من طريق الرسالة الأخبار الفاتقين اطمع نحن وين يرجلين فين ويمشي ويرجلين يتمنى ابن القادر ان تخوف اي غفظ الله العقل ولكن الشيء آنك إلى رزق من دون البحر ورزق عدس يدرس من البحر اسم الله أسفار أنا من دير هالحيوانات لكن ما خرج لهم من الأرض من ثمرات ما ليش حتى ما نعرف شيء في البيت وحدر ما ما رواه في البيت بلا في حساب لكن نبعه بسمات الطيبات صلى الله عليه من مثل من يزوم الغرشاء وصرفه بالشرائع التكاليف بشرفه العبادة كبس مغفرات من الأعداد أخرى مسكرت الرسول أية كرامة من أبلغ من هذه الكرامة مثل الكرامة تسمع؟ ولكن الكرامة عند الناس لمعنى آخر ولن يغير إحياء بكرامة الفتاة قال إن كرامة أمر خارق للعادة يظهر الله على يد رجل صالح بكرامة له لا لا لا لا لا لا أدبش المعجزات والسابقة مرض ذا الكرامة وكان عليهم من يضيء صالح إلى هذا التعريف أي امرأة صالحة ومع أن هذا التعريف لم يكن يصلح وأمكن اختلوا بشيء لا لم يلتق به مع شيء نحن صلى الله عليه وسلم بسم الله من كيروه فراغ نحن على الصالحين ولا يزال تشار إذا كان في بيت الصالحين ولكن جد كان الناس عن ومرمش عليه دين بالله بدأ غسل اسمه عليه اسمه بكرامك ولكن في الشياطين أفع جميل حمسة قد صلى الناس ونحن لا خراب على ريال نصبح الحمسة يسمى الله يده ونحن من عباده وإماتته وإيمانه بما شاء ما قلنا نرد الامر الى الله وحده اليس الله سبحانه وتعالى يجيب المطر اذا دعاه ويكشف السوء اذا بيت من يردون لك القلب اذا بيت من المراد فهذا الكلام من الله الكلام عنده وانا في بردها وهذا الذي دعاه محرصا له فيه وليه الناس يتكلم بتشعر صحيح الغرس تترانسفرشن يصير من كل مستقبل الإنسان إيه بس ما كنت أخذ مهاجم السجود لان هذا يصير يكون هذا جلب نرغان لكنا شباس التنوية قد سجود لان شباس التنوية عشان يبرق بمهاجم السجود لان شباس التنوية عشان يبرق بمهاجم السجود لان شباس التنوية سجود لان لكنا يبرق بجربته هذا لا تحصل يوم خلف جزمين عين بس جانب فالله جانب بس جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله جانب فالله لم يهي الله تعالى لمريم من يأتيها برزقها حتى كانت كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقها المهم ايه انا حبتها استغرين بالشعر ايه بسنة مع المسيح السؤال وكيف في جربة يعني يقص الموزن يحصل صدره بالحق ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ما تفش كيسة حد الصلاة اثنين سعين ملي ولا عاية سعلا ولا بيت لا اما ده تصوير ده بتجمعها لغايه ما يجي لي فتره الجبال بتسميه غير الجوز بقى في سر الله لا ما هو ده اللي احسن دي حاجه الجنوب في جزء من الصفحه اللي هو ده اللي هو ده اللي هو ده اللي هو ده اللي هو ده اللي هو ده مش غير العقل இருந்த உலகி ஆன் உலகி ஆன் இல்லை Thank you. شاور الفندق المكان.